وعظهم بقصر أعمالهم وأعلمهم أن أعمارهم ليست كأعمار من تقدم من الأمم ليجتهدوا في العبادة. وقد أخرج البخاري فيما انفرد به عن أبي بردة أو عن برزة الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. هذا يدل على معنى مطلق، والحديث متقدم يدل على جواز السمع العلم والخير. فنخص العموم فيما عداهما، وأما ما عدا ذلك فذهب أكثر إلى كراهته، منهم أبو هريرة وابن عباس، وكتب عمر رضي الله عنه لا ينام قبل أن يصليها. إيش؟ أن يصليها. فمن نام فلا نامت عينه فلا نامت عينه، وهو قول عطاء وطاووس وإبراهيم، وقول مجاهد ومالك والكوفيين والشافعي، ورخص الطائفة فيه. روى ذلك عن علي رضي الله عنه. روي ذلك عن علي رضي الله عنه أنه كان ربما غفي قبل العشاء. غفى أو أغفى؟ غفى ولا أغفى؟ غفى بالألف المكسورة. وكان ابن عمر ينام ويوكل من يوقظه. وعن أبي موسى مثله. وعن أروى وابن سيرين أنهما كان ينام. أنت عندنا. نعم. شيخ وجه كسف عارية. نعم. إن صفة رب كاسيات عارية. يصح رب كاسيات هي عارية. كاسية مبتدا. كاسية مبتدا على القول بأن رب زائدة. نعم. لا مهم مراد الرسول لا يعيش 100 سنة، المراد على رأس 100 سنة من الليلة لا يبقى على وجه الأرض أحد. أين الوقت الذي كانوا فيه على الأرض في تلك الليلة؟ يعني خاص. نعم خاص. إيه معلوم، يعني فيما بعد ربما يعيشون أكثر. نعم. ما هو صحيح؟ لا، أتعني يعني توحل الشبال. كيف أقول ليس بصحيح هذا؟ البحر يعتبر من الأرض. نعم. هل عم لأمة الدعوة الإجابة شيخ؟ قول الله ما في أمة. الحديث ما في أمة. ما في. يبقى هذه الليلة أحد. أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. هو على ظهر الأرض. أي ما فيها أمة. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه. نام إيش؟ ثم قام، ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام، فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعة، ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة، ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث ليس فيه ما ذكره المؤلف السمر في الليل، ليس فيه لك هذه الكلمة ثم قام ثم قال نام الغليم، لكن الحديث الأول فيه، ولهذا قال العلماء إنه لا بأس أن يتحدث العالم أو يلقى العلم